إذا ذكرت يوما لدي أهيم وما ذاك إلا أن فيها محمدا رسول الهدى روح الوجود مقيم لطيبة ميثاق علي قديم إذا ذكرت يوما لدي أهيم وما ذاك إلا أن فيها محمدا رسول الهدى روح الوجود مقيم هو الشمس إلا أن في الكون نوره يدوم ونور الشمس ليس يدوم هو البحر عم الكائنات بجوده بساحلها كل الكرام تعوم هو الدهر عم الخلق شامل حكمه وما عهده في النائبات ذميم هو العبد عبد الله سيد خلقه له الكون عبد والزمان خدوم رسول الهدى يا أعظم الناس نائلا ومن جوده في العالمين عميم ومن هو في الدارين خير وسيلة شفيع لدى الرب الكريم كريم تدارك أغثني أغثني في أموري فإنني عرتني هموم مسهن أليم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب عليم يا رسول الهدى يا أعظم الناس نائلا ومن جوده في العالمين عميم ومن هو في الدارين خير وسيلة كريم شفيع لدى الرب الكريم كريم تدارك أغثنا أغثنا في أمور فإننا عرفنا هموم مسهن أليم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب عليم